آيات الصيام والقيام. رمضان شهر الصيام والقيام وتلاوة القرآن، شهر العتق والغفران والصدقات والإحسان، يجود الله فيه بأنواع الكرامات ويجزل فيه لأوليائه العطيات. إذاعة القرآن الكريم من المملكة العربية السعودية تقدم آيات الصيام والقيام. آيات الصيام والقيام، حديث مستفيض وشرح مفصل لآيات الصيام والقيام الواردة في سور القرآن الكريم. الصيام والقيام، إعداد وتقديم فضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور عبد السلام الشويعر، تنفيذ عبد الرحمن ابن فهد الخنفري. الحمد لله رب العالمين، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، فيقول الله عز وجل: أياما معدودات، فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر. سبق في اللقاء السابق معنى قول الله عز وجل أياما معدودات، فمن كان منكم مريضا، وما في هذه الآية العظيمة من الفقه. ثم إن الله عز وجل قال بعد ذلك: أو على سفر فعدة من أيام أخر. فقول الله عز وجل أو على سفر، أو لتمييز بين الأمرين، ويكون لأحد شيئين، والمعنى إذ ذاك: إذا أدرك المسلم وقت الصيام الواجب وكان مسافرا، فإنه يباح له الفطر أثناء سفره، ويلزمه القضاء بعد ذلك إذا زال المانع والعذر. وفي هذه الآية من الفقه مسائل متعددة، ومنها أن هذه الآية دلت على إباحة الفطر في السفر. قال الشيخ تقي الدين: استفاضت الأحاديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بإباحة الصوم للمسافر والفطر له، وهذا مما أجمع عليه المسلمون في الجملة. ومما يؤخذ من هذه الآية العظيمة أن في هذه الآية دليلا على أن المسافر لا يترخص بالفطر حتى يخرج من عامر البلدة التي هو فيها، فليس للشخص أن يفطر بسبب السفر بعد إقامته إلا بوجود شرطين: أحدهما قصد السفر للبقعة التي تسمى سفرا، والثاني الخروج من عامر البلد. وهذا ظاهر الآية، لأن الله عز وجل قال: فمن شهد منكم الشهر فليصمه، فألزم الله عز وجل الصوم من كان قد شهد وحضر. ومن أراد السفر ولم يخرج من عامر بلده يصدق عليه أنه شاهد، ولا يوصف بكونه مسافرا حقيقة حتى يخرج من البلد، ليتحقق بخروجه الفعل الذي يحصل به الخروج عن الأصل، فإن مجرد النية لا تنقل عن الأصل وإنما تعيد إليه. فالأصل هنا هو الإقامة، والعمل الذي يكون ناقلا له مع النية هو العمل الخاص بالسفر، وهو الخروج عن العامر. أشار لذلك الموفق وغيره. قال الزركشي: من شرط الفطر أن يترك البيوت وراء ظهره، أن يتجاوزها، لأنه ما لم يتجاوزها فهو حاضر غير مسافر، فيدخل تحت قول الله عز وجل: فمن شهد منكم الشهر فليصمه. ومما يستفاد من هذه الآية أن التعبير بعلى سفر دون التعبير بالمسافر يفيد أن الشخص يأخذ حكم المسافر وإن لم يكن على ظهر الطريق مشتدا به السفر. وقد نبه الفقهاء رحمهم الله تعالى باستقراء النصوص الشرعية والمعاني أن المسافر هو من وجد فيه أحد أربعة أوصاف: أحدها من تهيأ للسفر واستعد له بحمل متاعه وأخذ أهبة سفره، إذا كان قاصدا محلا يصدق عليه أنه سفر فإنه يلحق بالمسافر ولو لم يخرج من عامر بلده، ولكن ليس له أن يترخص برخص السفر حتى يخرج من عامر البلد كما تقدم في ظاهر الآية. والوصف الثاني من اشتد به الطريق وسار في طريق سفره، فإنه مسافر باتفاق إذا كان قاصدا محلا يصدق على قاصده أنه مسافر، وهذا بلا نزاع. والوصف الثالث من مكث في بلدة غير البلدة التي فيها أهله، وكان مكثه في تلك البلدة أقل من الحد الذي يسمى إقامة، وهو الذي قدره جماهير أهل العلم بأربعة أيام فأقل، أي أن يمكث في تلك البلدة 20 صلاة فأقل، ودليل ذلك أن أكثر ما علم من فعل النبي صلى الله عليه وسلم أنه قد مكث في بلدة يترخص برخص السفر، كان ذلك بمكة يوم الفتح مكث فيها 20 صلاة، فما زاد عن ذلك يرجع فيه إلى الأصل وهو الإقامة وعدم الترخص، وهو ظاهر الآية لقول الله عز وجل: فمن شهد منكم الشهر فليصم، إذ الأصل الإقامة وهو الحضور. والوصف الرابع: من مكث في بلدة غير البلدة التي فيها أهله وكان مكثه فيها من غير إجماع للإقامة فلا يدري متى يخرج منها، فهذا يترخص برخص السفر ومنها الفطر ولو زاد عن 4 أيام، كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم في تبوك، وفعل أصحابه كابن عمر وغيرهم. وهذه الأوصاف الأربع كلها تدخل في قول الله عز وجل: أو على سفر. وقد بيّنت هذه الأوصاف السنة ودلالة اللغة والمعاني العامة في الشريعة. ومما يستفاد من هذه الآية أن قول الله تعالى: أو على سفر، لم يجعل في القرآن له أمد في حده. قال القاضي أبو يعلى في التعليق: قوله تعالى: فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر، هو عام في كل ما يسمى سفرا، انتهى كلامه. والناس في أعرافهم وعاداتهم يختلفون في تسمية بعض الانتقالات أسفارا، لذا فإن هذا الإطلاق الذي ورد في كتاب الله عز وجل يحمل على معهود الشارع، ويكون التقدير فيما يسمى سفرا وما ليس بسفر يرجع فيه إلى معهود الشارع. وأقوى ما في ذلك أقوال الصحابة رضي الله عنهم. قال الشيخ تقي الدين: السفر المبيح للفطر هو السفر المبيح للقصر على ما مضى، لأن ابن عمر وابن عباس كانا يقصران في 4 برد فما فوق ذلك، ولأن السفر المطلق هو السفر الذي يتكرر فيه الشد والحل، وذلك هو مسافة القصر. وقال الزركشي: من شرط الفطر أن يكون سفره تقصر في مثله الصلاة، وهو 16 فرسخا فأزيد، إذ ما دون ذلك في حكم المقيم، وأن يترك البيوت وراء ظهره إذا أراد السفر. وعلى ذلك فإن جماهير أهل العلم رحمهم الله لا يرتبون الأحكام المتعلقة على السفر الطويل إلا إذا كان المسلم قاصدا مسافة 4 برد فأكثر، وهي 48 ميلا هاشمية، وهي الأميال التي كانت العرب يقدرون بها قديما. ومما يستفاد أيضا من هذه الآية أن قوله تعالى: أو على سفر، المراد أي على سفر يجوز الترخص فيه وهو غير سفر المعصية. فإذا كان السفر مباحا أو مندوبا أو واجبا جاز الترخص بالفطر، وإذا كان السفر محرما وهو سفر المعصية فإنه لا يجوز الترخص، لأن القاعدة الشرعية المستنبطة من القرآن أن الرخص لا تستباح بالمحرم، أصلها قول الله عز وجل: فمن اضطر في مخمصة غير متجانف لإثم، والمعنى غير مرتكب لمعصية، فإنه ليس له أن يأخذ بالرخصة. وهذا تفسير ابن عباس رضي الله عنهما، فقول الله عز وجل: فمن اضطر في مخمصة غير متجانف لإثم، وإن كان في أكل الميتة، إلا أن عموم اللفظ يدل على أن جميع الرخص لا تستباح إلا أن تكون في غير معصية. فكذا من عصى بسفره فيكون على أصل المنع من الترخص بالرخص المتعلقة بالسفر ومنها الفطر. أسأل الله العظيم أن يرزقنا جميعا العلم النافع والعمل الصالح، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. آيات الصيام والقيام. آيات الصيام والقيام، حديث مستفيض وشرح مفصل لآيات الصيام والقيام الواردة في سور القرآن الكريم. الصيام والقيام. إعداد وتقديم فضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور عبد السلام الشويعر، تنفيذ عبد الرحمن ابن فهد الخنفري.